حديث 808 عن أم سلمة رضي الله عنها كسي أم سلمة خديجة رضي بت أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن سيد خار أو هاي بكي نجتا مالد جنكت نجتا أودتوان فلما مضى 29 يوما بشتن وقت بستنه روش چوين وخلاص بوين غدا سبيده پیغمبر خود هات صلوات خود لبن او راح آن بشفه يعني هش النكوانا هاي بوان تمام نببو ابخو پیغمبر صلوات خود لبن بيا بستنه روجا آن سيه روجا چه تحديد نكر بو قد بو اس هاي بكي ناچ مجور اس ناچ ما نكوان بجا بستنه روش چون و پیغمبر خود هات صلوات خود لبن وقيل له عندك قوت پیغمبر صلی الله علیه و آله انك حلفت الا تدخل شهرا فيسين خاري هيفك تنئ و بابست نهروج فقال پیغمبر صلی الله علیه و سلم قوت ان الشهر عندك هيفا يكون 29 يوما جرهي ابت بست نهروج جرهي ابت بست نهروج